implantation or pre-implantation. That's an statement. Most likely a zero on payment. And be wondering. وهو عشان اقف عشان الدكتور حسن قال ان هو هيجيب لي تاني وهيجيب لي كريم ده شكل مسكين. وعشان كده بقى في يوم عشان خاطر بتاع كام شهر. يوم الجمعه خلصت فيه الموبايل خلصت فيه 10 في 60 دقيقة. تاخد لك سبيشال تيم تتقابل على الصبح. يجي لي تحت الكونفرزيشن لما ما عندكش لايف مانجمنت. بناء عليه وانا مساعد المتحرك هو قال وليس قال المتعور على هو على الجيكوري انما انا ما بشوفش على الجيكوري على الجيكوري المحور احتمال يروح ريك ويروحوا مع بعض وما يرجعوش يقعدوا زي ما تقول لهم ست ورحله ويجيبوا واحد ثاني يحط امتحان انا ما بشوفش حاجه تحضر معايا وجيش ما بشوفش حاجه صح كله هذا لا يعني ان احنا بنركز في المهم ان هما غالبا بيشتغل حاجات اقل اهميه احيانا بيشتغل مهم لان انا بيبقى سايكل السكك تاني بقى يا شباب اول سؤال النهارده هنقوله تاني ومش هقوله تاني تالت حتى لو في حد بعد كده كونفليكت هي صراع الناس نظري مهم وتاني صراع النفسي كونفليكت اتش كام 26 الكونفليكت هو صراع بين تو سايكيك وذين نفسي يمين مش هنفضل نخرب ايه صراع جواك بين وذين غير حتى يكون هناك صراع في ناس ما بتسمعش الكلام الاخر عندي عندهم. لازم يبقوا قوتين اتفاين يبقوا ايكوال بمعنى انا في صراع نفسي صادي وظيفه بعيده مرتبه كبير الميزه مرتبه كبير والبعد فالضرر غير شخص يواجه وظيفه ثانيه قريبه من بيتي ليه مش مرتبه صغيره لما ما ينفعش انا في صراع بين وظيفه قريبه مرتبها كبير وظيفه بعيده مرتبها صغير، صراع ايه يا كابتن؟ ابقى السكر ابقى الجوز بعيد. فاهمين؟ يبقى لازم لما احط دي مع دي يبقوا تقريبا ايكوال. كل واحده فيها ميزه وفيها عيب. ده السبب انا في الصراع. وقلت الصراعات ثلاث انواع، صراع بين مرغوبين وده اكثر انواع الصراعات. اللي هو يسموه ابروتش فيرسس ابروتش، ابروتش يعني حاجه قريبه ليه؟ ابروتش على وجهك. فيرسس يعني ضد. خلاص؟ مش فيرسس ده الكلام ده في كلمه اسمه كريمر فيرسس كريمر. بتاع نفس المخ كان في اوسكار ده. خلاص؟ غير الاوسكار بتاع غريب يعني. فيرسس يعني ضد. فصراع بين مرغوبين. ابروتش فيرسس ده اكثر انواع الصراعات اللي بتتعرض ليها. لما بتلت كده وتحط لي مجالات عندك تلت قاعات. انت في صراع في اكثر من كلمه حلوه مش كلمه واحده. فاكثر صراع بتنزل في شارع المانيا في صراع تاكل ايه؟ تروح كي اف سي تروح رومن تروح ماكدونالدز عندك كذا محل. تاخد عربيه كفته في الشارع ولا كده. ثمنها رخيص وكويس. فانت في صراع قررت انا فين؟ انت لو شيت قولي بقى احنا نروح في الشكل يوم قصر عيني عايز وارخص من اي محل اخر روما في ايه تاني؟ او رحت تشتري في خير في اكثر راح كويس اللي عليك عاوز تشيل محل كله بس انت ما عادش بتشوف لوحدك وأكثر أنواع من الصراعات في الحياة هي ابروتش فيرسس ابروتش. طبعاً يتجايز قيمة الصراع لازمها في حاجة ضخمة عربية في بيت صراع عروس قد إيه؟ تاخد دي ولا دي مش هتاخد كلهم يعني أربعة بس. إنما يتركوا أربعة. فأنت في صراع تبقى ابروتش فيرسس ابروتش ده أكثر صراع في الحياة. طيب في بقى صراع بين فقر وهين أفويدنس The most commonly used mental mechanism, the أهم mental mechanism else. Example. One forgets the date of his dentist عشان يفهم في اللانس بيت. واحد راح بتاع أسنان قال له عاوز تعمل علاج بذور. وقع بقى أخوار له في الدرس وألام رهيبة صار مش فين يبكي فخبر أبيض. بعد ما خلصنا الدرس اللي جابه مش مظبوط. يجي الأسبوع الجاي صار أبيض. الساعة كام؟ يوم الخميس الساعة 8. انت مش قابل. ففي واحد صاحبه في نص الاسبوع قال لك انا معاك كارت يوم الخميس من 9 ل 9 فاضي؟ اه فاضي اروح. خد بالك خد الاكتشاف تكتب معاك لا تقرب مش بتتناسى مش انا قاعد في السينما وعارف ان ورايا معاد انا بعد ما اخرج يا خبر ابيض كان في معاد ورايا بتاع الاسنان ليه ما افتكرتوش؟ لانك عملت له اكتب مش الضرر دي يعني مش حاجة سهلة. أنا نفسي كنت بشرح الكلام ده ومش مصدقه أوي لحد ما حصل حاجة خاصة لعبدي. فكرت لي يا صديق عمري ممكن يبقى طيب قولي بس انت يعني حصل حاجة زي كده كده؟ يقول لك لا، ده بيتمش، يقول لي مش كويس، خلاص الموضوع حصل زمان واتجوز، يعني ربنا هداه وده الفل، حصل الحكايه دي؟ هل انت في يوم من الايام حصل حاجه؟ لا ما حصلش حاجه كده حصل. خوض الريبريشن في الاستاء شيء كله، ده مش معناه اجتهاد على المريض. لان السكشوال ترانسفيجيتي دي لازم تيجي كنتيجه يعني اختبار جنسي مش كويس. فتاخد بالك في الكلينيكال ان في داتا كتير هتخفيها المريض مش لانه عاوز يكذب، لانه بارت اوف ديبريشن. هم مش عاوزه تبان انها هي مهمله، ان وكلت ابنها ايس كريم مش مغطي في عين المال. شخص مش عاوز يبان هو خلاص نسي الموضوع ده وبقى راجل متباين وزي الفل ونسيه تماما. بس اثاره فمش معناه انك تاخد من بوق العالي الكلام اللي انا بيعمله. ده اهم ميكانيزم اللي هو ريبريشن. النسيان النشط. طيب السؤال اللي بعده. بروجيكشن الاسقاط. ان العيب اللي فيه تسقطه على الاخرين. يعني الكذاب يشوف كل الناس كذابين. الاناني يقول لك ما بتديش مذكراتك اللي ماتك ايه ما بتقروها ولا يا عم هو حد مدي حد حاجه؟ ده ما حدش مدي حد حاجه. ليه؟ عشان ما يشوفش نفسه قلت ان هو سيء. سيء بروجيكشن. يقول لك ايه عارف نعيبه ده مننا ولا عيبه فينا؟ ولا فريق احنا عيبه سواء او تعال نقول احسن على الفلوس ولا كده كلمه يعني لو جوه قلبي روايه يعني كلنا نصوص. يقول لك ان عنده متألم ومتألم جدا بيبي وهو ما عندوش اي حاجه، يبقى فاهم ان دي بتسقط مشكله عندها قطتها على الطفل. ده بغض النظر كمان مسألة بروجكشن. نيجي الرياكشن فورميشن، رد الفعل. انك doing exactly the opposite of what you think. وبرضه اقولها تاني، اوعى تنسى ان في اي حاجه من الحيل الدفاعيه لازم تبتدي بالجمله الاساسيه. ان في كونفليكت. والكونفليكت ده بيعمل تنشن، وعشان نحل هذا التنشن نلجا للحيل الدفاعيه اللي هي تتميز بثلاث حاجات. انها الانكونشس اوتوماتيك ولها بيربس، لها ورد. الرياكشن فورميشن زي ما اكون انا واحد مش حابه ابدا. دلوقتي هو لو انا يعني خايف يعرف ان ده شعور تجاهه، فتلاقيني بالعكس من طول الناس كلها جايين عليا هو اهلا يا راجل وحشتي فينك، هو الوحيد اللي قلت له، مع ان هو الوحيد ده مش طايقه في الاطلاق. انما اصرفت في السلام عليك. او اي شخص عنده عيب، مثلا واحد او بنت بغاض فيه شويه، طب تعمل ايه؟ بالعكس حط بقى يعني تواجه اكتر، تبالغ في اظهار هذا العيب على الشخص اللي مش عارف، يعني مش تطويل، يظهره زياده، ليس تكوني اكشن بوزيشن. رد الفعل. Swing opposite to what really felt without forcing. زي المثال اللي هو مديه بقى، ان ست كانت بتاخد كونتراسبشن، مش عاوزه تجيب بيبي، فجأة جالها بيبي، يبقى البيبي ده انهوض، المفروض ان هي ما كانتش عاوزاه. طب الناس دول ما كانتش عاوزه البيبي ده، ده تتقال اوعيه بقى هتسيبه عيال بقى، دون ان تاكله ولا ارتاح، ما كانتش عاوزاه من الاول، عارف تعمل ايه؟ دون ان تدرك الانكونشس، البيبي ده بوجه خاص اذا تعب اول واحد توديه للدكتور. الاولاد اللي قبل كده اللي هي عاوزاهم ممكن تجرب روشته قد كده الصيدلي يجيب دواء، لكن ده وجه خاص دون ان تدري لو اي شرطه حراره تيجي على الدكتور. لانها في الانكونشس مايند فاهمه ان احنا فاهمين ما كانتش عاوزه البيبي ده وجالها لها بالرغم انها عامله كونتراسبشن، احنا بنقول ده تلقاها لو تعب تسيبه او تهني في شويه ما مش عاوزاه، فهي تعمل رده فعل معكوسه. اول واحد تاخد للمقابل. وبالعكس في الهاندي كاب كيس برضه كده. الطفل منتلي تشالنجر كريتل، فانت احنا نقول برضه ده كريتل ده فده لو مات يعني يريح والعيله ترتاح. لا هي هذا البيبي الكريتل الابله هو اول بيبي لو تعب حاجه بسيطه جدا تجي على الطبيب. الاهلي بيتنفس ازاي؟ انا عارفه ان المجتمع كله ده هي الطفل ده مش عاوزينه ده هتسيبه يموت لو حصل له حاجه. فهي تاخد رده فعل العكس. اهم حاجه بتعمل الكلام ده unconscious العقل الله ولها بيربس انها تدافع عنها وخصوصا التوازن. نيجي ريشناليزيشن السؤال الرابع التبرير. عارف ايه التبرير ده؟ انك كذبه يعني صدقها صاحبها، انت تصدقها. يعني لو انت عارف انك بتكذب ده بالعكس تتعب نفسيا، انت بتقول حاجه غلط. كذب بس انت مصدق ده مش جنراليزيشن. تجيب انترو اكسبلانيشن حاجه مش صحيحه. ان انتربريتيشن تو سام ايفنت اور انفورميشن ان اوردر تو كفر ذا ريال اندرلاين كوز. يعني تقول حاجه مش مقبوله حاجه كذب عشان تخفي الحقيقه الصحيحه. وهو كان فيه امثله كتير جدا. اذا انت خاطب بنت وهتموت تتجوزها وهي راحت ماسكه الابره ورميها في وشك. كده انت بعدها اتكرمت. فتقول لاصحابك يا عمي انا كنت ناوي اسيبها. يا راجل ده شكلها زي القرد. طب انت ما كنتش كده ولا شايفها كده، انت كنت هتموت تتجوزها. بس انت عاوز تصحابك ان شلت الاطرافات. ان انت لو كانت هي ما رميتش الزبده كنت انت هتوزعها انا فيه. اه ده مش ليه؟ بس انت تبقى مقتنع. تبقى فعلا مقتنع ان انت اللي كنت هتسيبها، مع ان ده مش هيحصل، هي بسبب انها رميت لك الزبده انت سبتها. بعدين تدعي انها مش حلوه. او راح بوظيفة أمره طبعا ياخدها في الانترفيو، فالتحرقوه مشوه. أما أنا كنت رايح بهرب، أنا كنت ماشي تحت كده قلت اطلع جرب، ده أنا حتى كنت قاعد عمال أضحك على اللجنة و... فعشان كده مشوه. مش عاوزها طبعا، أنت كذاب، أنت كنت هتروح عليه. بس أهم حاجة في الريشناليزيشن إنك تبقى الأنكونشس وأنت مش فاهم. لكن لو انك عارف انك بتكذب بالعكس تبعد نفسيا. انت ركز. واحسن مثال في العالم اللي هو عارف البوكس والجيتر اللي هو العنب المر، اللي هو المثل المشهور في العالم من السوق، اللي هو الثعلب اللي واقف تحت قال له ما تاخد العنب، فقال لهم لا مش هاكل الامور، مش هطلع اكل المر، هو كده ما عادش هيك. فبيقول اكسبلانيشن مين صح، هو مش ما طلعش لان العنب مر، هو ما طلعش لانه ما يقدرش يتفضل الشر. فتعالى نقرا مع بعض. اهم حاجه انه كان دي انكونشس اويرنس، ان لو بالعكس انت عارف انك بتكذب ده مش هتريح، ما تبقاش في ايدك دفاعيه نفسيه، تبقى تتعبك اكتر. ده دي انكونشس. It's one of the most universally used defensive mechanism. دي تاني حاجه بعد الدبريشن. لان انا في المثال اللي اديته قلت اللي لما ما قدرتش تنسى الوظيفه البعيده اللي مرتبه بيه عملت ايه؟ عملت تبرير. قعدت تبرر ما خدتهاش، مش ده السبب، عشان كنت هتصرف الفلوس في الفرق المواصلات، عشان ممكن تعمل حادثه، مش هو ده السبب. انت بتقنع نفسك ان تصرفك صح، انك خدت وظيفه قريبه بمرتب صغير، ولو كنت قدرت تنساها ما كنتش جبت التبرير ده. فتاني حاجة بعد الريبريشن في العالم هي الريشناليزيشن، يعني أول حيلة دفاعية الريبريشن، لك أنت في الاختيارات تاخد حاجة وتنسى، ما نسيتش ببره. دي تاني واحدة أكثر فيلير تجد في جوب، روح اللي هو قلت اللجنة وما خدش وظيفة، طلعت تقول ده أنت كنت مش عاوز تروح، ده أنت كنت بتضحك، ده أنت كنت ماشي تحت وطلعت تضحك على اللجنة، وهو مش كده خالص، فكنت هتموت تاخدها. أهو. That the job will be very bad in the future. الوظيفة دي مالهاش لازمة. After being rejected by his fiancée، بعد ما خطبته رفضته. He said it's very ugly. برضه مغمض في نوع الجنة. فقال لك يا انا عندي هيباتايتس، انا رحت المطعم ده من 4 ايام وحسيت الاكل مش مظبوطه. الهيباتايتس 6 اسابيع الجيوش عليه والمخدرات اللي ما بقالك شهر ونص. كل عام بيجي لك معاه الريشناليزيشن، معاه التبرير ليه حصل له المرض. يمكن عشان بس تغطي ظهري ولا هبقى زي الخبر، مهما تغطي ظهري عمره ما يبقى زي الكل. دي حاجه ودي حاجه. فمش كل حاجه يقولها العيان صدقها، ده نص الكلام عباره عن فيشواليزيشن. طيب عيدوا تاني بسرعه بقى، مش فاكرين ايه. هل هتديك اي سؤال من الاربعه دول بانك تقول ان في كونفليكت؟ والكونفليكت بيعمل تنشن، والتنشن ده ما يتحلش غير من مينتال ديفنسيف ميكانيزم. يبقى تمام ثلاث حاجات. لازم تبقى مش عارف، يعني لازم تبقى مصدق روحك. الانكونشس مايند. ولها فيرفورس انك تريح روحك. وهما ثلاثة انها تعملها بصورة تكتبها. مين شاطر يقول لي اهم مينتال ديفنسيف ميكانيزم؟ البريشر دي اهم واحد. اللي هي اذا باظت في الموست كومن تستخدم حاجه ثانيه غالبا بتبتدي ليه؟ ريشناليزيشن. مش كده اقول لك ان البريشر دي المذر ميكانيزم. يبقى حتى كاتب لك بالخط الاسود دي الموست كومن وهي دي المذر ميكانيزم. وبعدين خدنا عليها شويه امثله. قلنا مثال انك نسيت الميعاد بتاع الدنس. انك انت اتعلمت المره اللي فاتت ورحت فيها. ثاني مثال ان الشخص اللي ما شافش اللي مش عاوز يشوفه. اللي انا قلت لك انا كنت بقول ان ثالثه وانا مش مصدق ان دي حاجه في الدنيا كده. يعني ايه الواحد حاجه خالص وما بيتجاهلش ما بيستعبطش مش شايف عشان مش عاوز يشوف. ومثل كان خط بالعبد الله. ده وبعدين مثل بعد كده طب الكلام في الكلينيكال براكتس ان العيان هيميش داتا يا اما تؤلمه زي الام اللي هي اهملت فالبيبي جاله لجنه معويه لانها مفيده ايس كريم مش بتغطي عليه الباب او الشخص اللي هو عنده شين وزاكه مش عاوز يوريك. فتقول له ازاي انت عندك مثلا استعدادات في السبين ولا 100 انت في تكشف تفاصيل كتير قول لي بس عملت ايه؟ يقول لك عمر ما حصل حاجه. تقول على ما عملتش بريشر تاني واحده من الاهميه ريشناليزيشن اللي هي انت كذبه انت مصدقها مش عارف انك بتكذب. تبرير تدي ان ترو اكسبلانيشن وانت مقتنع باللي بتقول. واديني الامثله الراجل اللي راح اللجنه ورفضوه قال لك انا ما كنتش عاوز توظيف ودي ما تجيبش دعوه هو كان هيموت عليه. اللي خطيبته رفضته وقال لك انا كنت هتابع انها بيا اصلا. والمثال بتاع البوكس ستار بريك اللي هو العلب البورن هو مش هياكل علب لانه هو بورن مش هيعرفك هو على الشجره مش هتطلع. والمثال في كلينيكال ان العيان هيقعد يقول لك انا عندي امبوتنت عشان ظهري عشان مزرعه الزيتون بقى لها 3 سنين بتخسر يقول لك حاجات انا جالي تيفويد عشان الاكله كانت مش مظبوطه في مطعم اليومين مع انها عاوزه 2 ويك انكيوبيشن جالي هنا اتفرج عشان مطعم اليومين هو بقى لها 6 اسابيع على الاقل. العيان جاي معاه الريشناليزيشن التبرير بتاع الفرد. دول اهم سؤالين في الاربعه. جاليهم البروجكشن اسقاط انك انت العيب اللي فيك تسقطه على الناس كلها حراميه الناس كلها انانيه الناس كلها كذابين الناس كلها مؤمنين. اما واحد يقول لك كده على كل الناس عارف لو انا اقول مثلا ابي مش كويس بس بقيت ناس كويسه ده ما يبقاش بروجكشن. لان ممكن واحد مش كويس تلاقيه كويس انما كل الناس حراميه كل الناس كذابين يبقى 100% الشخص اللي يقول لك كده على طول هو كده ده بروجكت ده بيسقط العيب اللي فيه على الاخرين. ونسينا المثال في الكلينيكال الام اللي عندها مشكله مع جوزها فخدت القسط عشان تحكي عن المشكله مع ابنها وابنها يسفيه. وبعدين الرياكشن فورميشن از دوينج ذا اوبزيت رده فعل تعمل عكس اللي انت شعر بيه. انا مش طايق واحد فابالغ اهلا ازيك يا راجل عامل ايه؟ لانه مش عاوز يحس ان انا متضايق منها. او ام جابت طفل انوانتد عملت فاميلي بلان وجات طفل ده غلط او جالها طفل احنا معتقدين ان الطفل ده انت اللي كان في المفروض الاسئله هتخلص منها. حقيقه الامر في اي حاجه او لاحظ ان واحده تبان لها تستعجل لو بان لها الاكيد تقول لي جربت كذا دكتور وجربت الشفته القديمه ولما تعبت انما ده جابته اول واحد ليه؟ مع ان هي مش عاوزاه تبقى عارف ان ده رياكشن فورميشن. طيب في بقى الاسئله يا شباب الكل. انا عاوز اكتبها من عين. انا عملهم صفحين. انا ما اكتبش ابدا لا مهم ولا مش مهم. بس اللي على ايدك الشمال ان احنا يمين مش الشمال اليمين. هو ده الاكثر اهميه. يعني انا عاوزك لما تراجع السايكولوجي تبتدي من الاسئله على ايدك الشمال. ما تقراش النوته بتاعتك تكتبها. اهم حاجه في الحال قايمه. خد الاسئله اللي هي على الشمال اول ابتدي عليها بقى تخطط دول مهم. اما اللي على اليمين دول اقل اهميه. يبقى تاخد ازاي السايكولوجي؟ فتقرا الاول على ايدك الشمال ثم وبعدين فيها طريقه هي مسكيوب. يبقى هنقرا بيتين نقرا بيتين. لكن واحنا بنسمع نسمع عشان ده حاجه بقى ريكورد نظر نسمع المين ايتمز. تعدي مثال مثلا الست بسؤال. فالست يعني انا مهيئ لحاجتين الستيمولس والريسبونس. في خمس انواع من الست طبعا الست ثلاثه مع السباق. الثلاث في ست بتفرج للمسابقه اللي جايه بعد سنه. بعدين ست مختار ست كونتينيو. فانت في منتال ست وسيتويشن ست. في ناس حافظين. انا ما اقعدش اقرا بقى الايه التفاصيل. التفاصيل حتى اقولها لنفسي بالعربي انها ما تهمنيش غير التفاصيل. هم ما عندهمش وقت. دول ناس بتوع السايكات بيجي بتوع اللي عليهم كلام. التفاصيل تفك عشان انا بديها يبقى هم بتوع اللي هيعلموا. ولا طبعا عنهم مش بيعرفوش حاجه في كامله خالص. ناس بتوع السايكات دي معظمهم ما عندهمش عيادات ومستشفيات موجوده فيهم. اللي عاوز اوصله مش كده ان ده مش هينبسط اول ما يلاقي قصاده كومه ورق وعمال يقرا كلمه كلمه لساعات. هو السؤال ست ما هو هيعمل ايه؟ يقول لك انا عارف اللي بيحصل. يبقى قاعد في كنترول. 10 ناقص 81 اللي هم 5. فده لازم يبقى ريفلكتد على مذاكرتك. يبقى انا اقرا الديتيلز وافهمها لنفسي بالعربي بالعربي عشان الام اس كيو. انما لما اجي اسمع لروح السؤال ما ياخدش دقيقه. رياكشن تايم زمن بين اعطاء المؤثر وظهور الاستجابه. في ثلاث انواع من رياكشن تايم. سمبل شويس اسوشيتد. سمبل يعني ايه؟ مؤثر واحد معلوم واستجابه واحده معلومه زي الترافيك لايت. خلاص؟ ضوء اخضر همشي. انا مستني حاجه واحده ضوء اخضر وهمشي. وابقى عارف انه في انهي احسن في السمع ولا في البصر؟ لا بالعقل انا قلتها السمع. السمع بعد 14% من السكر. لو السكر يتفكر نمشي. يعني السكر الصوت ياخد وقت مفيش سبحان الله. لكن لو ضوء اخضر هاخد 18%. طب من اسمها تشويس ان اكشن. يبقى في ديفرنت نوم ديفرنت نوم تشويس. اكثر من مؤثر واكثر من استجابه زي التنس. يمين شمال فوق تحت طلع بره. تشويس ان اكشن. اسوشيتد ريأكشن انا عارف النيتشر. لكن نوت ذا سبيسيز. انا قلت لك هديك مثال تاني. انت عارف طبيعه المصابات. لكن مش عارف مثال. وضبط زي ما دلوقتي انت مستني طرديه. فاكر لما قلت لكم 16 في 11 فاكر بنحلها ازاي؟ 76 ارفع على القانون وحطه. يبقى دي طريقه المذاكره. هقرا السؤال بالديتيلز مع فصل الديتيلز وفي كلمات انجليزي مع عربي بالعربي افهمها لنفسي بالعربي. زي ما حكينا كده. انما النقط الاساسيه ريبريشن اكتف بروجريسيف حتى انا مساعدك فيه. موسكو المظهر بالكلمه. وبعدين اقول الدنتس فين يعني معاه الرقم بتاع السنان او الليست اوف فيليا ما شافش اسمه او في الكلينيكال ان وونتد او في الكلينيكال اللي هو قصدي عمل ريبريشن لحاجه مش حولها. الطفل ما كانش سابته ايس كريم وهي غلطانه فعمل ريبريشن للغلطه اللي عملها. أو واحد عمل حاجة مش كويسة. فده زي ما تاكلش. تبتدي بين الشمال. ثم اليمين مش هتقرا المذكرة طويلة جدا 50 ورقة يعني مع عربية مش 50 ولاد. احنا بنحكي ما بين وزارة فلما تيجي تفاجئ بيهم وتاكلش دي أقل عدد من الهام كام يوم يومين ونص. خد بالك في نص يوم ده بيبقى مفقود. إنك سهران اليوم اللي قبلها وراجع كان ونمت باي ذا تايم تبتدي من الساعه 9 ل 10 عاوز تنام تاني. فحقيقه الامر الان ده انا فيها تو دايز. لو قعدت تقراهم بالترتيب الكتاب نفسه الحويل. دي أهم نصيحة لقولها. طيب ماشي. لأن حتى عارف لو خدت اللي على الناحية الشمال موست لايكلي هتجيب 45%. وأنت ما قريتش لكم خالص. وبعدين وأنت حتى في المهمين بنحفظ الديتيلز وما تاخدش زي ما قريت لك السؤال ياخد بالظبط دقيقة لو سمعت كلامي. عشان ما تزعقهمش طوال. ده اللي هو التالي مهيئ للستيمولس والريسبونس. خمس انواع ريبيرت سيت سيت ستوب سيت كونتينيو منتال سيت سوشيال سيت. لو هتدفع تعب خدش او محتاج رياكشن تايم لما ما من اعطاء المؤثر ظهور الاستجابه. طيب ما بين ستيمولس والريسبونس ثلاث انواع سيمبل سنجل نون ستيمولس وسنجل نون ريسبونس تشويس ديفرنت نون ستيمولاي ديفرنت نون ريسبونس associative I know the nature but what was the chief لو معاها بتاع فيها ربع طبعا ممكن على مرض الدادة خذ انت فيها 40 سؤال 40 جهة في مراجعة تبقى عرض الفضل ثم النحن اللي تفاهم نفسك ان تلزم العربي تحفظ التفصيلات تبقى هتحفظ عشر